عن الجميع كلهم ردوا السلام، لكن الذي رد واحد والثواب لله الواحد، والباقي ما انتهت السنة في حقيتهم. هذا هو قول النووي. وأما المعروف عندهم لا، كلهم ضحوا كلهم. قلت الشاهد عن الرجل وآل بيته فهم يعتبرون أنهم ضحي كلهم آل بيته، قل عددهم أو كثر. ويدل الحديث الآخر السبعة الذين كانوا في شبر، إنهم كانوا في شبر وأرادوا أن يضحوهم سبعة، فاشتركوا في عشاة، واحد منهم شك قبل، والثاني القرن الثاني، والثالث مشكيت، والرابع اليد الأخرى، والخامس رجل، والسادس رجل الأخرى، والسابع ذبح. فهم سبعة اشتركوا في هذه وهم موضع البيت، إنما أصحاب شهر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها كفتهم وأنهم كلهم ضحوا. قال ابن القيم في كلام الموقعين ما معنى أن الرفقة في السفر نزلوا منزلة الرجل وأهل بيته كأهل البيت، بجامع أنهم مشتركون متفقون في السفر كأنهم أهل بيت واحد، وإن كان السفر عارض يزول بانتهاء السفر، لكن الرسول نزلهم منزلة أهل البيت في معنى حديث أبي أيوب تجي الشاة عن الرجل وآل بيته. نعم. احتجب يا شيخ هذا اللي ورد من كل سبعة أحسن الله إليك، اشتركوا بالقيمة ماذا؟ ما اشتركوا بالقيمة؟ شو؟ اشتركوا بالقيمة؟ اشتركوا البيت يمكن ما يشتركوا المسؤول عنهم اللي يوفق عليهم موادي ما هم بيشتركوا القهوة والسكر والهيل والشاهي والتمر والعيش واللحم، عن هذا الشخص والنسؤول كانوا مشتركين. ايش؟ كل عن الأموات وعن اللحم. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. كذلك البدنة تجزي عن سبعة، فيما إذا اشترك سبعة فإنها تجزي، إلا أن سبع الشياء أفضل من البدنة لتعدد الدم، أن الشارات أو الطريق أفضل، لأن شبه البدنة جزء من دم، والشاة دم مستقل. وشاة على هذا يا شيخ ما يصلح يشرك هو أهل إيش؟ في سبع بدنة إيش؟ يشرك أهله معه في سبع بدنة؟ لا، لأن بعض المفتون يرون أن سبع البدنة يجوز الاشتراك فيه وأنها كالشاة سواء بسواء، فما دام أن الرسول يقول تجزي الشاة عن الرجل وآل بيته، قالوا كذلك سبع البدنة يجزي عن الرجل وآل بيته. هذا إن شاء الله مخطوطة من الشيخ بن سعيد يجوز هذا، ولكن ما هو الظاهر، هذا ما هو واضح، ما هو الظاهر الذي عليه فقهاء نجد والمذهب وأئمة الدعوة أن لا يجزي شبه البدنة إلا عن واحد، وأنه لا اشتراك به، واستدلوا بأمور منها قول الرسول تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته، قالوا قول تجزي الشاة دل بمفهومة على أن غير الشاة ليست كذلك، هذا في جواب بعض فقهاء أبو نور السيد. الموضوع الثاني أن القياس من شرط مساواة الفرع لأصله، ومعلوم أن الزكاة في خمس من الإبل فيها شاة، فلو أخرج سبع بدنة عن الشاة لا يجزي باتفاق المسلمين، فكيف يقاس السبع البدنة على الشاة مع وجود الفارق بينهما في الأحكام الأخرى؟ فمعلوم لو كان عندك خمس من الإبل سائمة حلال الحوض يا شاة، قلت ما دام ان الشاة شبه البدن يقول مقام الشاة انا باخذ شبه البدن، يقول لا يجيك بالانتباه. كذلك العقيقة يسمى عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، جارك ولد تبدو عن ابن تبدو عن شاة، نعم هذا السنة شاة،